الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله جل وعلا ننهي حديثنا عن قصة نبي الله صالح وما لاقاه من إيذاء مع قومه قوم ثمود. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في قصة نبي الله صالح عليه السلام عندما أهلك الله عز وجل قومه قوم ثمود ودمرهم، ثم إذا بنبي الله صالح يقف على قبورهم وينظر إلى جثثهم ويتعجب من أنهم خالفوا أمر ربهم عز وجل، وإذا به يخاطبهم كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع القتلى في قليب بدر في البئر الذي ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى المشركين الذين كانوا يحاربوه لما قتلوا في غزوة بدر في البئر، وهذا البئر يسمى القليب. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر، والقليب هو البئر التي تطوى، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل أو خاطب المشركين الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعدما قتلوا وتجمعت جثثهم وألقيت في هذا القليب. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال من موتهم ومن دفنهم، ووقف عليهم وقد ركب راحلته صلى الله عليه وسلم وأمر بالرحيل من آخر الليل، فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يا مشركي قريش، يا من حاربتم النبي، يا من كفرتم بأمر الرب العلي، يا من آذيتم المؤمنين المسلمين الموحدين، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من العذاب والأليم والجحيم؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الله عز وجل وعدني بالنصر وبالتمكين وبالفوز عليكم وبأن تغلبوا وتموتوا كافرين مشركين، فأنا وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل أنتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من العذاب ومن الجحيم؟ وقال لهم فيما قال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. هذا الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر. فقال له عمر: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد زيفوا، أي أصبحوا زيف جثث منتنة، تخاطب أقواما قد زيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون، ولكنهم لا يجيبون. وهذا هو الذي كنا تحدثنا عنده في آخر لقاء لنا في قصة نبي الله صالح، وأن هذا الذي فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر، أيضا كان يسبق النبي في هذه الفعلة نبي الله صالح. ودليل ذلك في قول الله عز وجل في قوله في القرآن الكريم حكاية عن صالح لقومه: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصحين. خاطب قومه بعد أن أهلكهم الله عز وجل، وهذا كنا هو ما توقفنا عنده. واليوم بإذن الله جل وعلا كما وعدناكم أننا سنتحدث عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، ديار ثمود هذه المساكن التي كانوا يصنعونها من الجبال، ينحتون الجبال مساكن وبيوت ليسكنون فيها آمنين فارهين بعيدا عن أن يأتيهم عذاب أو ريح أو فيضان أو سهول أو زلازل أو براكين، حتى لا يأتيهم شيء ينغص عليهم عيشتهم، فكانوا ينحتون الجبال بيوتا يسكنون فيها فارهين من الترف ومن التنعم ومن التعالي على الناس والتعالي على الخلق والتكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على ديار ثمود، مر على ديار ثمود، ففي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالناس بالمسلمين في غزوة تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، منطقة الحجر المنطقة الجبال الصحراء عند ديار ثمود. من هم ثمود؟ قوم صالح عليه السلام الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود. المسلمين بدأوا عايزين يشربوا منين؟ من المية اللي في الآبار جمع بئر اللي كانت ثمود بتشرب منها. فاكرين النقة لما كانت بتشرب من البئر؟ فاكرين لما كان قوم ثمود كانت لهم آبار ولهم عيون يشربون بها بجوار مساكنهم؟ فأراد المسلمون أن يشربوا من هذه الآبار، وأخذوا منها الماء وعجنوا منها وصبوا القدور، يعني خدوا مية وضعوها على الدقيق فصنعوا منها عجين. يبقى خدوا مية شربوا منها ومية ملأوا بها القدور، جمع قدر، يعني اللي معاه قلة معاه زير معاه إناء أيا كان، ملوا مية يخزنوا مية للإيه؟ للشراب، واستعملوا بعض الماء في العجين، واستعملوا بعض الماء في إن هم شربوا من هذه الآبار. طيب عمل إيه بقى النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، يعني سكبوا الماء. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من هذا الماء، نهاهم أن يأخذوا منين؟ من هذا الماء. وعلفوا العجين للإبل، يعني العجين اللي صنعوه علشان يأكلوه بحيث أنه يبقى خبز بعد كده، النبي قال لهم لا، ادوه مين؟ للبهائم والإبل. يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلوا هذا العجين. ثم ارتحل بهم، رحل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، نهاهم أنهم يدخلوا الأماكن اللي كان فيها ناس أماتهم الله وعذبهم وأهلكهم. قال لهم لا، الأماكن دي مش أماكن أثرية، دي مش أماكن عشان تروحوا تعملوا فيها رحلات سياحية، دي مش أماكن عشان تروحوا تشربوا فيها أو تقعدوا فيها. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأخرجه أحمد في المسند. يبقى الدرس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لك هنا إيه؟ إن مفيش حاجة اسمها أصلا رايح أعمل جولة سياحية، أصلا طالع للترفه وللسياحة، أنا طالع بصيف، أنا طالع بغير جو، أنا طالع بتفسح بتنزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. ونهى الصحابة إنهم يأكلوا العجين اللي عجنوه، ونهى الصحابة عن أن يخزنوا مياها في القدور، وأمر بهم فرحلوا من هذه الآبار وشربوا من البئر التي كانت تشرب منها الناقة. وفي حديث آخر أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم ومتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. يعني ما تيجي تمر على ديار أهلكهم الله عز وجل تكون داخل وانت ايه بتبكي، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. طيب الناس اللي بتروح للسياحة بيروحوا للأماكن الأثرية دي وهم باكين ولا هم سعداء متنزهين فرحين؟ وهذا العذاب الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء الأقوام البادين الذين أبادهم الله عز وجل، هل كانوا يأخذون منه درسا أو عبرة؟ إنهم لم يعملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع راحلته، يعني أخفض رأسه صلى الله عليه وسلم وأسرع الخطى بالراحلة التي كان يركبها، ونهى عن دخول منازلهم. قال لهم ما تخشوش فين المنازل بتاعتهم إلا أن يكونوا باكين. وفي رواية: فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني لو لم تكونوا أنتم تبكون مما حدث لهم وخوفا من أن يقع مثل ذلك بكم فتباكوا، يعني اصطنعوا أنتم البكاء وابكي بالعافية، يعني ما كانتش انت دموعك بتنزل، لا انت ابكي بالعافية. فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: لما كان في غزوة تبوك تصارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، تصارع الناس يعني الناس جريوا بسرعة، المسلمين بيجروا بسرعة عشان ايه؟ عايزين يخشوا يشوفوا الآثار ديت بقى والبيوت اللي كانت بتنحت في الجبال والناس دي كانت عاملة ازاي. لما كان في غزوة تبوك تصارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: الصلاة جامعة، يعني تعالوا اجتمعوا لأن النبي هيعمل ايه اجتماع بيهم وهيكلمهم في أمر مهم. قال ده أبي كبش الأنماري يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره، النبي ماسك الايه البعير بتاعه الدبة بتاعته، وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله، ده احنا بس نتفرج عشان نشوف العجب اللي وصلوا له وعلشان بس يعني نعرف الناس دي كانت عايشة ازاي، نشوفهم كانوا ازاي بينحتوا الجبال، نشوف التقدم اللي هم عملوه ايه او التطور بتاعهم ايه او الاثار بتاعتهم او المنحوتات بتاعتهم او الاثار او اي شيء من مما يشبه ذلك. فقال رجل: نعجب منهم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: افلا انبئكم باعجب من ذلك؟ اقول لكم على حاجة اعجب من دي، رجل من انفسكم من وسطيكم منكم انتم، رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. ده اللي هو مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا وقص علينا قصص الامم السابقة وقصص الناس اللي عايشة في وقتها من المنافقين والمشركين، بل وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وعن غيره، عن ما كان وما يكون وما هو لم يكن الذي سوف يكون. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا. استقيموا على الدين، استقيموا على الطريق المستقيم، كونوا في سير ركب الأنبياء والمرسلين والصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يستقيموا على دين رب العالمين، وألا يحيدوا وألا يروغوا روغان الثعالب. فالأصل في المسلم، وهذا هو الأصل، إنك أنت في اليوم بتطلب ربنا، بتطلب منه طلب 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة في الصلوات المفروضة، بتقول له اهدنا الطريق المستقيم، اهدنا الطريق المستقيم. ليه؟ هو احنا لما بنيجي نصلي هو احنا لسه ما تهديناش للطريق المستقيم؟ اما احنا لسه كده ما تهديناش للطريق المستقيم، امال اللي بره ما بيجوش يصلوا دول يبقوا ايه؟ لا، ده مش معناها كده، ده معناها انك انت هديت الى الطريق المستقيم، بس ما زلت بتطلب الهدايه للطريق المستقيم. يعني بتقول يا رب ثبتني على الطريق المستقيم، افضل دايما مستقيم ما حدش عنه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله عليه، ان الطريق تحتاج انت فيه الى دليل داخل الدليل. بمعنى ايه؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هديك مثال. انت لما يكون انسان وصف لك عنوان، تقدر تروح على العنوان مباشرة ولا بتروح الاول للمنطقة او البلدة الاول، وبعدين بتسأل في البلدة اين المنطقة الفلانية، وبعدين يدلوك على المنطقة؟ ما وصلتش لسه جوه المنطقة، بتسأل على ايه؟ على الشارع او الحي. بعد ما توصل للحي تسأل على الشارع، بعد ما توصل للشارع تسأل على العمارة، السكن، البيت. بعد ما توصل للبيت، البيت فيه أدوار كتير وكل دور فيه شقق، صح؟ فبتسأل ها أنهي دور؟ ولما تطلع للدور اللي انت عايزه، الطابق اللي انت تريده، بتسأل الشقة اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ يعني شوف، انت محتاج هداية جوه الهداية. فانت بتقول اهدنا الطريق المستقيم لحد اما تموت، اهدنا الصراط المستقيم. مش ان انت هديت ليه وجيت عليه، لا، ده انت هديت ليه وجيت عليه وبعدين تثبت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقيموا وسددوا، فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. يعني لو عذبنا كلنا مش هنخسروا حاجة، ولو ادنا كلنا الجنة مش هنخسره حاجة. يعني لو ربنا عذب الكون كله من اول قبل خلق ادم عليه السلام لحد اخر رجل تقوم عليه الساعة، هل لو الكل عذب في جهنم والكل اترمى في جهنم عياذا بالله، ده ينقص من ملك ربنا شيء؟ طب ده يزود في ملك ربنا شيء؟ لا. طب لو كل الناس دخلت الجنة وخدت النعيم كافرهم بمسلمهم، هينقص من ملك ربنا حاجة؟ لا أبدا. لذلك فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. مفيش حسنات ليهم عشان تدافع عنهم، مفيش أعمال صالحة عشان يدافعوا عن نفسهم بيها. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل عندما عقروا الناقة، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه عند البئر التي كانت ترده الناقة، البئر التي كانت ترد الناقة، وحدثهم حديث العالم الخبير بذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم حديث العالم الخبير بهذا المكان، كأن النبي كان واقف معاهم وشايف الناقة، لحظة عقر الناقة، وشايف البئر وشايف الأحداث كلها صلى الله عليه وسلم. فمن هناك كانت تأتي الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور لهم على المكان ويقول لهم هنا الناقة كانت بتيجي كده، وترجع من ذلك الفجر وتمشي من الطريق ده، ويشاور لهم ويبين لهم الطرق صلى الله عليه وسلم. وحذرهم رسولهم صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا فعل قوم صالح. وهم قوم صالح فعلوا إيه؟ إيه اللي فعلوا؟ أنا بسأل، أنا بسأل وعايزكم تجاوبوا. قوم صالح فعلوا إيه؟ النبي حذر المسلمين أن يفعلوا كما فعل قوم صالح. ما الذي فعلوه قوم صالح؟ ها؟ أول حاجة إيه؟ عكروا الناقة، ولو انها كانت اخر حاجة بس ماشي. ها عكروا الناقة وايه كمان؟ ماشي، انا اقصد بالنسبة للمشاكل اللي عملوها او المعاصي اللي عملوها جعلت ان الله عز وجل ينتقم منهم. ها اللي النبي بيحذر المسلمين ان يقعوا في مثله. ها ماذا؟ عتوا عن امر ربهم، عصوا رسولهم، عقروا الناقة، عجلوا العقوبة. تمام، ده اللي قلنا اخر درس، عجلوا العقوبة. لان هم قالوا لصالح انت فعلا النبي يعني، انت فعلا الرسول، طب هات لنا بقى العذاب اللي بتقول لنا عليه. استعجلوا هم عذابهم بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين اوعوا تبقوا كده، اوعى تستعجل عذابك، اوعى تخالف نبيك، اوعى تعتدي على امر ربك، اوعى تعقر المعجزة. طب هم عقروا المعجزة بتاعتهم اللي هي الناقة، دبحوها عقروها. طب انت ايه المعجزة بتاعتك اللي ممكن تعقرها؟ القرآن. ايه ده، هو ممكن واحد يعقر القرآن؟ وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني ايه؟ يعني ما لهمش علاقة بالقرآن، يعني كأن القرآن ده في طريق وهم في طريق، كأن هم ما شافوهوش او ما يعرفوهوش. بل بالعكس، انا عايز اقول لك ان هجر القرآن مش زي ما الناس فاكرة. الهجر انواع، منهم هجر التلاوة، ومنهم هجر السماع، ومنهم هجر الحفظ، ومنهم هجر التدبر، ومنهم هجر العمل، ومنهم هجر وهجر وهجر، انواع كتير. ففي ناس بتقرا القران، لسه شهر رمضان خلصانه والاسبوع اللي فات الناس كانت بتقرا المصحف. اسال بقى اللي كان بيقرا المصحف ده في رمضان كل يوم بيقرا له جزء، النهارده قرات جزء؟ لا. الحمد لله. انا بقول على الكل يعني. هل كتير من الناس؟ طب الحاج قرأ النهارده 6 أجزاء، كم واحد قرأ جزء النهارده؟ ففي ناس هجرت القرآن اهو. ده احنا لسه سايبين رمضان، ما بقناش اسبوع، لسه ما بقناش اسبوع. فعايز اقول لك ان في هجر تلاوة، وفي ناس بتقرا القرآن ما بتهجروش هجر التلاوة، بس ما هياش حافظه فهجروا هجر الحفظ، ولو ان الحفظ مش واجب. لكن في ناس تانية حفظت القرآن وقرأت القرآن، يبقى ما هجرتش هجر التلاوة ولا هجر الايه؟ الحفظ، لكنها لم تتدبر القرآن، يبقى هجر القرآن هجر الايه؟ التدبر. وواحد تدبر القرآن وحفظ القرآن وقرأ القرآن لكنه لم يعمل بما في القرآن. الله عز وجل يقول في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. حاضر يا رب، نصوم في رمضان، كلنا بنصوم في رمضان صح ولا لا؟ في نفس السورة بنفس الآيات يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، كتب عليكم القصاص. لا لا لا لا، مش هينفع القصاص ده، مش هينفع بقى. طب ما هي نفس الآية وفي نفس السورة وبنفس الاسلوب، اشمعنى هنا ماشي وهنا مش ماشي؟ وتلاقي ناس، ولو اني مش عايز افتح، تلاقي ناس بتقرا القران وحافظ القران، خلي بالك، وحامل، هو حامل القران لكنه حمار. قال الله عز وجل كمثل الايه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. أسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير. حمار انت مشيله مكتبة كتب، اتنقل نقلها من مكان لمكان، ايه الثقافة اللي عادت عليه؟ مفيش. ايه المعرفة اللي عادت عليه؟ مفيش. في ناس كده، وفي ناس فهمت القرآن وعرفت احكام القرآن ايه المطلوب وايه الصح وايه الخطأ، بس يجي عند الصح ما يعملوش والخطأ يعمله، اتسلخ من الدين. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. وده ربنا اللي ضرب المثل ده في القرآن. طيب كتير من المسلمين وقعوا في هذا ولا لم يقعوا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للمسلمين هنا ويحذرهم من ان يفعلوا فعل قوم صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرك يا مسلم انك تفعل مثل ما فعل قوم صالح في المعجزة او في المعجزة، ما انت معجزتك القرآن، او في ايه؟ او في النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي بس اصل قوم صالح كذبوا صالح وقعد يقولوا له ما ينفعش الكلام يا صالح اللي انت بتقوله ده. يا راجل يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ده انت يا راجل كنا بنحترمك قبل كده، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي حصل لك؟ انت عقلك خرف ولا ايه؟ مش ده اللي قالوه؟ يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت بتنهانا عن ان احنا نعبد ما يعبد ابائنا؟ يا راجل الكلام اللي انت بتقوله ده، انت اخطأت على فكرة، انت اكيد مسحور او عقلك في جنون، انت اكيد متطرف، انت ارهابي، شكلك كده متزمت او منخرط، شكلك رجعي، شكلك ما انتش عارف حاجة. خلي بالك انت تقول شوف رده ازاي، رد وحش قوي على النبي بتاعهم. اقول لك طب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك امر، ولما اجي انا اقول لك امر النبي قاله تقول لي لا لا لا بس معلش اصل الكلام ده كان زمان، كان ايام النبي مش ايامنا، ده كان كلام ينفع الناس اللي بتركب الابل، انما احنا دلوقتي ناس بتركب الابل فمش هينفع. بيحصل ولا لا؟ بيحصل. تيجي امرأة انت تقول لها ان الله عز وجل يقول في القرآن، ودي برضو امثلة ايه؟ امثلة على الحمير وعلى الكلاب، كمثل الحمار وكمثل الكلب، اهي امثلة ايه؟ يجي مثلا يقرأ في المصحف قول الله عز وجل في سورة الاحزاب الآية 59، يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يزين. يقول لك لا لا لا بس اصل الحجاب ده رجعية، وبعدين النقاب ايه يا عم؟ مين اللي قال النقاب؟ ما الآية بتقول اهي يا ابني. لا وفي حاجة تانية بيطلعوها، ما ده جهل، ده قمة الجهل. يقول لك لا لا لا اصل الآية، والله انا سمعتها برضو من دكتورة في الازهر بتقول لك لا ده الكلام ده اصله كان لازواج النبي. ازواج النبي انت ما قريتيش الآية يا ست انت ولا ايه؟ الآية بتقول يا ايها النبي كل ازواجك، ادي زوجات النبي، وبناتك بناته ونساء المؤمنين. انت ما تحجبتيش ماشي عشان الخطاب للنساء المؤمنين، انت ما تكيش دعوه بيهم دول، ده موضوع تاني. ويجي في مثلا في واحد يقول لك ايه وانتوا ليه يعني مساله حجاب المراه المسلمه، وليه المراه تتحجب، ومين اللي قال ان الحجاب فرض؟ طب ما هي زي اختي، ده انا لو لقيتها عريانه اعطيها. اقول له انت، انا بتكلم على الراجل، انت مش راجل، انت موضوعك انت تاني، انا لما اكون بتكلم على الرجاله ما تخشش انت في الموضوع، اصل الراجل هو ربنا جعل له كده في نفسه، اصلا خلق فيه الشهوه دي، زين للناس حب الشهوات من ضمنهم ايه؟ النساء، صح؟ ده الرجال. انما لما يجي يقول لك انا لو لقيتها عريانه اغطيها، اصلا ما بتاثرش فيا لما بتبقى مش محجبه، اقول له انا بتكلم على الرجاله، انت ما تدخلش في الحديث بتاعي، انت خليك على جنب. وهو ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم هنا قال مين؟ كلم الرجاله في مساله الحجاب، يا ايها النبي، يعني يا راجل. الراجل هو المسؤول عن ايه؟ عن ستر الزوجه، وعن ستر بنته، وعن ستر اخته، وعن ستر امه. هو الراجل اللي مسؤول على مسؤوليه الايه؟ الحجاب، مش المرأة. يعني الراجل هو المسؤول اولا بالحجاب. كو انفسكم، يا ايها الذين امنوا كو انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. ده المؤمنين يكونوا فيهم صفات الملائكة ويفعلون ما يؤمرون، لأن المؤمنين قالوا سمعنا وأطعنا. المؤمن قال سمعنا وأطعنا. تيجي آية ثانية في المصحف، رب سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي يفسر هذه الآية ويقول والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وفعلا شرايط الغناء الأغاني بتتباع وناس بتشتريها، صح ولا لا؟ وقصايد الأغاني بتتباع وبتتشري. فلذلك تبص تلاقيه يقرأ القرآن ويعدي على الآية دي ويسمع أغاني، يبقى إيه؟ حمار، ما مش فاهم أصلا إيه اللي قال له. الآية بتقول له إن دوت أغاني وإن الأغاني حرام، وهو عمل إيه؟ يختم بقى القرآن في رمضان 20 مرة 30 مرة كل يوم 70 مرة مش مشكلة. المهم إن هو في النهاية حمار، حمار حمل القرآن، فهم بيه حاجة؟ ما فهمش منه حاجة. كمثل الحمار يحمل أصفار. قرأ قول الله عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بيعمل بقى وصفه يا رب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلي بالك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. هو قرأ الآية دي ولا لا؟ وصلى التراويح في رمضان بها ولا لا؟ وختم القرآن اكتر من مرة بها ولا لا؟ وعد عليها ولا لا؟ وممكن يكون حافظها. وبعدين يعمل ايه؟ يطلع يشرب سيجارة. ليه؟ يقول لك اصلها مش حرام. طب ما الآية بتقول اهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. السجاير طيب ولا خبيث؟ خبيث، تبقى حرام بنص الآية. يحرم عليهم الخبائث. هو عايزها في القرآن ايه؟ يحرم عليكم السجاير. وتلاقي بقى في صورة تانية يحرم عليكم الشيشة، وفي صورة تالتة كده، هو عايزها كده. على كده بقى ما كانش هيبقى القرآن كده، بقى هيبقى كتاب هيبقى كتاب قد ايه ده؟ بعدين واحد تاني، ما احنا بقى خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ما عقدناش الدنيا ولا حاجة والله. احنا بنقول اهو بدليل. طيب لو واحد ما كانش يعرف وقع في المشكلة دي، ربنا ابتلى بهذا الامر، يعمل ايه؟ خلاص ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص بقى توب يتمسح لك اللي فات ويتحط في ميزان حسناتك. طيب واحد تاني برضو من امثال الحمير برضو بيقرأ في القرآن، يقرأ قول الله عز وجل عن مسألة الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأها ولا لا؟ وبرضه بيروح يحط فلوسه في البنوك الربوية وبيتعامل مع الناس بالربا. عمل ايه؟ واحد حمار تاني، حمار تاني قرأ سورة النور تقريبا الآية 30، قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو طلع بره ماشي في الطريق عمال يبص للي راح واللي جاي. ولما روح البيت راح فتح التلفزيون على الاغنيه والفيديو كليب والمسرحيه والتمثيليه وقعد يتفرج. ده عمل بالايه؟ هو حمل الايه ولا ما حملهاش؟ اراها ولا ما اراهاش؟ لكن حمار. انا جبت حاجه من عندي؟ انا جبتش حاجه من عندي، هو ربنا اللي قال كده. كمثل الحمار يحمل أصفار. واحد تاني عرف ان الربا حرام، خلي بالك، وطلع كتب ان البنوك دي ربوية. وبعدين لما ترقى في منصب راح مطلع كتب ان الربا حلال والبنوك الربوية حلال، وخالف اكتر من 100 عالم من علماء المسلمين في انهم قالوا ان الربا حرام. ده بقى مثله مثل ايه؟ الكلب انسلخ منها، انسلخ من ايات الله، عرف الحلال والحرام وبدل ما يقول حلال وحرام لا حرم الحلال وحلل الحرام. هو مسألة البورصة، لا مسألة البورصة انا لم اقرأ فيها تفصيلا فما اقدرش اقول لك دلوقتي البورصة الكلام فيها قول من اجازها يعني اجازها ليه، لكن هي برضو فيها كلام. هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واحل الله لكم، واحل الله البيع وحرم الربا. هي المشكلة بقى ان احنا محتاجين نعرف ايه هو الربا، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة بقى، احنا عايزين نعرف ايه هو الربا. انا فاهم الاصل، الاصل ان اللي معاه مال وتنقص الخبرة في عمل، الاصل ان هو يبحث. انا هقول على كل حد، ما انا هقول لحضرتك الاصل ان هو يبحث عن انسان. ما انا هقول لك حاضر. طيب ما انا مش جاي من كوكب تاني، ما انا عارف، ما انا عايش في نفس الزمن. حاضر حاضر. الاصل ان احنا بنقول ايه؟ يبحث الانسان صاحب المال الذي تنقصه الخبرة عن انسان يكون عنده الخبرة وينقصه المال، ويتعاونوا مع بعض ويعملوا شركة خلاص على الربح والخسارة في اي تجارة، ده بماله وده بمجهوده وخبرته، وفي النهاية بعد دفع الاجور والمرتبات وغيره ياخد الصافي ويقسموا عليهم هما الاثنين. طيب دي جزئية. انا ما لقيتش بقى، ما لقيتش الانسان ده وعندي مال، اعمل ايه؟ ما انا المال ده هيضيع عليا، عايز استفيد بيه. في الحالة دي اذا بحثت، بس الشرط الاول تبحث وتدور علشان لما تيجي تتسأل من الله عز وجل سبحانه وتعالى تقول له يا رب والله انا عملت ما في استطاعتي وعملت ما في قدرتي وبحثت وما لقيتش، ساعتها يقوم رايح فين بقى؟ لبنك من البنوك الاسلامية. ليه بنك من البنوك الاسلامية؟ سيبك من البنوك التانية اللي يقول لك بنك معرفش ايه ولدينا فرع للتعاملات الاسلامية. يا سلام، معنى كده ان انت بتشهد على نفسك ان انت بتتعامل غير اسلامي. انت ما يقول لك عندنا فرع بنتعامل بيه تعاملات اسلامية، بمعنى كده ان بقية الفروع ايه؟ ما بيتعاملش بيها بتعاملات اسلامية. ما انا فاهم، انا عايز اقول لك حاجة. صلى على الرسول. انا عايز اقول لك ان انت لما تروح وتضع المال في بنك اسلامي، ساعتها يوم القيامة، يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت وضعت فلوسك هنا ليه؟ تقول له يا رب بحثت عن من يتقي الله لم اجد، لم اجده، في في كتير بس انا ما وصلتلوش، او اتعاملت مع واحد واثنين وثلاثة وخانوني كلوا فلوسي، فانا دورت على حل ما لقيتش الا الحل ده، وحاولت ان انا اتقيك بقدر ما استطيع، فما رحتش للبنك الربوي ورحت رايح للبنك الاسلامي، وانا ماليش الباطن، انا ليا الظاهر. الراجل ده قال لي انا بتعامل تعاملات اسلاميه وانا صدقته ورحت له، هم بقى مع نفسهم هم يتحملوا الاثم ان خالفوا البنود التي تعاقدوا مع الناس عليها في مساله الايه؟ التعاملات الاسلاميه في البنوك. نعم ايوه. وبعدين كان بس انا عايز اقول حاجه، من الخطأ برضو ان المسلم يروح لبنك ربوي ويحط فلوسه في القسم اللي هو قسم التعاملات الإسلامية، لان هو الملح يختلط بالربا. ايوه انا اقصد اقول يعني يروح البنك اللي هو اسلامي فقط. ايوه ومستشار مالي ومستشار قانوني. مش مشكلة الاسماء. ما انا بقول لك اهو. فاحنا حطينا اليافطه. فاحنا رحنا حطينا. ما انا فاهم. حطينا البنك دوت اللي هو في الحسين في حته طيبه وكويسه ان احنا نعمله مادي فني اسلامي ونفسي. طول ما بتدي الفلوس ازاي؟ بنحسبها برضه نفس الربا ونضحك على الناس بيها. هي الارباح اللي بيحسبها البنك المركزي في البنوك. تزيد قليلا او تنقص. ما انا فاهم. انا عشان كده قلت ايه؟ انا قلت من الخطأ ان الواحد يروح لبنك ربوي له فرع من فروع التعاملات الاسلامية، انما الاصل انك تروح للبنك الاسلامي نفسه. مش احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت تعلم الغيب؟ انت لا تعلم الغيب. طب تضع فلوسك فين؟ في البيت وتسرق؟ ولا تحطها تحت البلاطة؟ ولا تمشي بيها في جيبك؟ ما احنا لازم نبقى واقعيين. يعني اما نتكلم في مسألة نبقى واقعيين. واقعيا يستحيل ان انت تشيل المال ده كله معاك. فالحل ايه؟ حتى لو امنت على نفسك وجايب خزنة وشايل المال دوت، هيمر عليها سنة وسنة وسنة الزكاة تاكلها. الزكاة تاكل المال. فالحل ايه؟ لابد من استثمار المال. فاستثمره ازاي؟ مع انسان يتقي الله ذو خبرة. ما لقيتش يبقى تروح لبنك اسلامي، مش لبنك ربوي وتروح لفرع اسلامي. لا، انا بقول لبنك اسلامي. خلي بالك ليه؟ علشان اللائحة اللي عندهم اصلا والقوانين اللي عندهم واللي بيستعاملوا بيها كلها اصلا اسلامية. ممكن انسان فيهم يخطئ يخالف. ليه؟ لان للأسف بعض البنوك بتجيب ناس محاسبين من البنوك الربوية يتعاملوا معاه يشتغلوا فين؟ في البنوك الاسلامية. فما هماش لسه عندهم المعلومات الكافية في التعاملات الشريعة. فاحنا بنقول خلاصة المسألة هي بسيطة جدا، هي مش محتاجة انها تتعقد قوي. بنقول ببساطة جدا في كلمتين اتنين، انت تاخد المال بتاعك اذا لم تأمن عليه مع انسان يستثمره ليك في عمل او وظيفة او مشروع، تقوم وديه بنك اسلامي، بحيث ان انت لما ربنا يسألك في يوم القيامة تقول له يا رب انا اتقيتك بقدر ما استطيع، واتقوا الله ما استطعتم. فبقدر ما استطيع حاولت اتقيك ورحت للمكان اللي فيه شبهات ولكنها شبهات ايه؟ اقل مقارنة بالملوك الربوية. يبقى الحل هو دوت، لان انا لي الظاهر وليس لي الباطن. نعم. طب ما دلوقتي حضرتك بتقول هو في بنكين اتنين عندنا اسلاميين. ايوه مفيش غير، والباقي لا، الباقي ربوي. فبتقول لو الناس كلها اتعاملت مع البنوك الاسلامية البنوك التانية هتقفل. طب ليه البنوك التانية بدل ما تقفل ما تقلب هي اسلامية؟ لا، دي قلبت اسما فقط. خلي بالك، ما انت عارف انت لما بتيجي تشتري العلب المستوردة، علبة التونة، علبة البلوبيف، علبة البلوبيف تلاقي مكتوب عليها ذبح طبقا للشريعة الإسلامية. علبة التونة ذبح طبقا للشريعة الإسلامية. طب ازاي التونة بتذبح ولا ايه؟ ده دليل على انها لازقة بتتحط وخلاص. انت فاهمني؟ فانت سيبك من اللازقة دي، انت خليك في مين؟ خليك في البنك نفسه. بس طب القروض بقى، انت دلوقتي بتسأل بتقولي طب القروض، واحد محتاج مال راح يقترض. بص القاعدة الفقهية بتقول ايه؟ هي ليست بحديث ولكنها قاعدة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني ايه؟ انت سلفتني 10 جنيه، انا لما جيت اردها لك لو رديتها لك 10 جنيه ومليم، المليم الزيادة ده ربا. حلو كده؟ كل قرض، ادي قرض انا اقترضت منك، جر نفع عليك بسبب انك قرضتني، في الحالة دي يبقى اسمه ربا. في حد اسمه ايه؟ ربا. ركز بقى معايا، المشكلة القضية مش في دي، القضية ان دوت امر واضح وجلى، لهو مش مختبى على حد. انا عايز اكلمكم في اشياء مهمة جدا، ورغم ان انا مش عايز اخرج بلا القصة، بس انا هدفي من القصة هو ايه؟ لما نلاقي فرصة للتعليم نقول، لان احنا قايلين ان السلسلة بتاعتنا اسمها ايه؟ تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين. فاحنا بنقول دلوقتي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول دلوقتي مثال وركز معايا، انت خدت زوجتك في يوم من الايام الاسورة الغيشة بتاعتها ضيقة على ايديها، ضاقت على يدها، خلي بالك معايا، فقلت لك انا والله الغيشة دي ضيقة على ايديها، الاسورة ضيقة على ايديها، تعالى ما نروح ايه نبدلها باسورة اكبر شوية. رحت للجواهرج للصائغ، خدها وزنها على الميزان الحساس بتاع الذهب، طلعت مثلا وزن معين قدره بقيمة، قال لك دي تمنها مثلا 700 جنيه. قلت له كويس، عايزين بقى اتفرجي بقى في الفاترينا، اتفرجت زوجتك ها تحب ايه، اختارت بقى غويشة تانية، اسورة تانية، وزنها الراجل لقى وزنها يفوق الاولى، فقال لك دي تمنها 1000 جنيه. لو انت مديت ايدك في جيبك ركز معاي وطلعت 300 جنيه واديتها له، ضريبة، ضريبة. امال الحل ايه؟ انا معرفت بقى ان انا مش عايز اكلمكم على الربا الواضح اللي احنا قعدنا طولنا فيه النفس ده، لان ده واضح، ده انا عايز اكلمك على ربا بنقع فيه واحنا مش حاسين. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان من لم يتعامل بالربا ناله من غباره، غصب عنه، موظف الحكومة هو بيقبض ولا موظف قطاع خاص هو بيقبض، غصب عنه بيجيله المرتب بتاعه من البنك، ده ملوش علاقة. المهم انت اكتسبته انت ازاي؟ لا، ما هو انت لا يحق لك ان انت تقترض في سبيل ان انت تزيد فايدة، لا يحق لك، لان ده ربا. المهم خلينا في موضوع الذهب ده، انا بدي مثال بس سريعا عشان ننهي القصة. فعايز اقول لك ان انت دلوقتي الحل اعمل ايه عشان ما اقعش في الربا بتاع الذهب ده؟ تقوم تبيع وتشتري، تبيع له القديم وتشوف ثمنه كام وتقبض منه ثمن البيع، وبعدين انت بقى هتشتري الجديده، الجديده بكام؟ ب 1000 جنيه، يبقى تحط 300 جنيه على ال 700 اللي معاك وتقوم تشتري، يبقى دي عمليه بيع منفصله ودي عمليه شراء منفصله. انما لما تتم عمليتين بيع وشراء في عمليه واحده هو ده ربا. المهم حتى بس ايه حتى لا ينسحب الوقت، لا ينسحب بصوت الوقت من تحت اقدامنا ونحن لا نشعر، ولا ننهي الحديث عن القصه عشان احنا عايزين بعد كده نتكلم وندي دروس ملخصه عن الفوائد اللي استخلصناها من القصه طيله هذه الفتره. الاول بالنسبه لمساله الذهب، زي ما بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خص في الحديث خص بعض اصناف، ان يكون زي الذهب التمر، قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والبر بالبر والتمر بالتمر. يعني مساله التمر بالتمر اللي هو البلح. في يوم من الايام بلال رضي الله عنه وارضاه كان معه تمر رضيء، معه ايه؟ تمر رضيء، يعني الكيلو مثلا ب 3 4 جنيه مثلا. فراى رجل معاه تمر جيد، التمر اللي معاه دوت الكيلو مثلا يجي له بكام؟ ب 8 جنيه. فعمل ايه بقى سيدنا بلال؟ عاوز ياخد تمر من الجيد ويديله تمر منين؟ من رضيء، يبدل ده من ده. فالراجل دوت قال له ايه؟ تديني 2 كيلو من التمر الرضيء واديك كيلو من التمر الايه؟ الجيد. ده ايه بقى؟ ده ربا. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال هو عين الربا. فقال وما اصنع يا رسول الله؟ قال بيع التمر اللي هو مش جيد دوت واقبض ثمنه ثم اشتري التمر الجيد. فانت لابد في مسألة البيع والشراء، مش في كل البيع والشراء، في الأصناف دي تحديدا الذهب والفضة خاصة، لما تكون مع الجواهرجي بتشتري يبقى لابد ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل، عينا بعين، ويكون كل ده في مجلس تعاقد واحد. يعني ان انت ايه هتديله جرام ذهب، يبقى تاخد جرام ذهب مكانه لو هتبدل الاثنين ومش هحاسبك على حاجة مثلا، يبقى خلاص، يبقى مش تقول له بعد ساعة اروح اجيب لك، لا، لازم في نفس الوقت وفي نفس المكان، يا اما بعد ساعة تبقى تيجي وتجيب له الذهب، يعني تجيبه له وتبدل معاه بعد ساعة. المهم ان يكونوا الاثنين في نفس الايه العقد وفي نفس المجلس. لذلك لا يبوع، لا يجوز بيع الذهب بالقسط. نعم، ما انا بينت اهو، انا قلت اذا كان هو هيبدل جرامات بجرامات، اذا ما سألت. نعم ماشي، المصنعية دي، المصنعية دي موضوع تاني. يعني انت دلوقتي هتعمل ايه، هتديله مثلا 10 جرامات وهتاخد منه 10 جرامات، العشر جرامات القديمة وهتقبض انت العشر جرامات الجديدة. هو اصلا مسألة المصنعية والكلام ده هي مش في الشرع اصلا. خلاص، نعم، ده مكسبه هو، هو المفروض انه له الذهب جديد، هو بقى بيقعد بقى يقول لك ايه اصل الذهب ده قديم ولسه ناخده نصنعه وبعدين ندخله الفرن وبعدين نسيحه، ويقعد يعمل لك ايه، يقعد يرسم عليك فيلم. هو مش خسران حاجه في الحقيقه، لا انا عايز اقول لك في الحقيقه هو مش خسران حاجه، ولا مصنعيه ولا الكلام اللي بيتقال ده كله ولا الكلام ده. واسال لو ليك حد صديق قوي بتاع ذهب وهيبوح لك بالسر هيقول لك، بس ما اظنش انه يقول لك يعني. المهم فانا اقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال الذهب بالذهب، يعني معناه ان انت لو هتبيع يبقى في الحاله دي شوف ده ثمنه كام، اعملها عمليه بيع وشراء واقبض الثمن وبعدين اشتري الثاني، يبقى بيع مستقل. ممكن الشيطان يجي لواحد دلوقتي يقول له ايه يا عم اللفه الطويله العريضه دي، ودنك منين يا جحا، هلف وده، طب ما هي هي. خلي بالك ممكن الشيطان يجي يقول لواحد كده، نقول له خلاص عشان تريح نفسك والشيطان ما يجيش ويعمل لك البلبلة دي في مخك، اشتري من راجل وروح بيع لراجل تاني وريح نفسك، ده لو انت عايز تسد المشكلة. يا طب شيخ، انت بايام الحرب 73 كانت فترة بين النكسة والحرب، ساعتها لما كان مثلا بيهاجروا مثلا عندنا السويس وكده، كان جدي بيحكي لي ماشي يقول لي نظام المقايض ده موضوع تاني، وده حصل انا ماليش علاقة بيه. احنا بنتكلم في ايه بقى، نتكلم في اللي جاي انت ما تقعش فيه. احنا بنقول الصح اللي انت تخلي بالك منه عشان ما تجيش فيه في الايام المقبلة تقع، اللي فات خلف بقى، اللي فات مات، فاهمني. المهم نعود بقى للقصة، خلونا نخلصها النهاردة عشان عايزين نبقى نخش في قصة ابراهيم عليه السلام، عشان نخلص قصة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام قبل عيد الاضحى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى، اما اشوفكم مركزين ولا لا، دي تبقى كارثه لو نمتوا مني، لو نمتوا مني وما قلتوش اللي انا السؤال اللي انا هساله، لو ما جبتهوش بعد كده مش هخرج في مسائل جانبيه. السؤال بقى، ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ ايوه، يعني ايه اللي دخلنا في قصه الربا اسهل شويه، والاغاني والحجاب والحاجات دي كلها؟ ان في حمير في التعامل مع القرآن، يعني في ناس في التعامل مع القرآن بتكون كالايه، كالحمار الذي يحمل اصفار، فدوت برضو من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه، والحديث اخرجه احمد وابن ابي شيبة باسناد حسن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستقيموا وسددوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون عن انفسهم شيئا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل عندما عقروا الناقة، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه عند البئر الذي كانت ترده الناقة، وحدثهم حديث العالم الخبير بذلك المكان، فمن هناك كانت تأتي الناقة وترجع من ذلك الفج، وحذرهم وحذرهم رسولهم صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا فعل قوم صالح، إنهم يؤذوا المؤمنين، إنهم يخالفوا أمر رب العالمين، إنهم يخالفوا سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد طلبوا آية، طلبوا معجزة، طلبوا معجزة، طلبوا الناقة عشان يتأكدوا أن صالح نبي ولا مش نبي. فأخرج الله لهم الناقة آية عظيمة فكذبوا بها وعقروها، فدمرهم الله وأنزل بهم بأسه وعذابه. وعندما يكون الناس في مكان وقع فيه حدث كبير، وده الدرس اللي عايزين برضو ناخده، واي انسان بيتعرض للدعوة الى الله، خلي بالك كلنا بنتعرض للدعوة الى الله، يعني انت في الشغل بتاعك، في الوظيفة بتاعتك، مع جيرانك، مع قرايبك، في مناسبة بتتعرض انت ان انت تدعو الى الله عز وجل. فالدرس المستفاد هنا، عندما يكون الناس في مكان وقع فيه حدث كبير في عصرهم او قبل عصرهم، يعني مثلا انت ممكن تستغل فرصة الصخرة التي وقعت في جبل المقطم هنا على الناس دي، ممكن تستغل انت دي فرصة بحيث ان انت تعمل حوار وحديث مع بعض الناس في ان انت تدعوهم الى الله عز وجل. تقول له انت دلوقتي لو كنت هناك وقعت الصخرة دي عليك، يا ترى كنت في اللحظة دي تكون كنت في المسجد؟ الناس دي لو كانت في المسجد ما كانت وقعت عليهم، صح ولا لا؟ ولا كنت انت في اللحظة دي تكون كنت قاعد في البيت بتاعك بتتفرج على التلفزيون، ولا كنت قاعد بتقرأ في المصحف، ولا كنت بتعمل ايه؟ فتبدأ تاخد من الاحداث فرصة لحديث مع الناس تقربهم بيه رب الناس. فهمت انا عايز اقول ايه؟ لانهم يكونون مشدودين الى ذلك الحدث. واذا كان المسلم داعية الى الله فانه يستطيع ان يهتمل الفرصة وينتهز هذه الفرصة ويذكر الناس بما كان من الغابرين ويحذرهم أن يفعلوا فعلهم ويسيروا مسارهم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر في غزوة تبوك، في الطريق لتبوك بالمسلمين على الحجر على ديار ثمود. عرفت للأحاديث دي كلها، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوا العجين للإبل، لا تشربوا من هذه الأبار واشربوا من البئر الذي شربت منه الناقة، الماء الذي خزنتموه في وادخرتموه في القلال أريقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا مررتم بديارهم فمروا باكين، فإن لم تكونوا باكين فتباكوا. يبقى كل دي دروس النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت النظر إيه ليها. معايا ولا مش معايا؟ طيب لا لا يصيبها إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيها إيذاء ما كان أمر بأن تشرب الإبر منها أو تأكل منها. طيب السؤال بقى الأخير بدل ما هننهي الحديث عن هذا الأمر، ركز معايا وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت وعدتكم في تلخيص الفوائد والدروس والعبر من قصة نبي الله هود مع قومه عاد، ان احنا نتكلم عن مسألة ان قوم عاد كانوا يتخذون الجبال بيوتا وكانوا يبنون مصانع لعلهم يخلدون. واتكلمنا برضو ولقينا ان قوم صالح اللي هم قوم ثمود كان برضو فيهم نفس الامر، الاهتمام بنحت الجبال بيوت ومسألة ان هم يريدون ان يكونوا خالدين في الارض. فالسؤال اللي طرحناه وقلنا وكنت وعدتكم ان انا اكلمكم عن، لان كان جه الحديث عن الاهرامات، فكنا اتكلمنا وقلنا يا ترى هل هم فعلا يكونوا وصلوا لتقدم معين من العلم يوصلهم لانهم فعلا ممكن يكونوا خالدين في الارض، او ان هم يبقون زمنا طويلا؟ وما معنى قول الله عز وجل في الآية تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مع ان في نفس الآية جت قبلها كلمة ذكر البيوت ينحتون من الجبال بيوتا؟ يبقى في فرق هنا بين كلمة البيوت وكلمة المصانع. فايه المقصود بالمصانع؟ فاهم قصدي انا عايز اقول ايه؟ واتكلمنا وقلنا دلوقتي في قصة صالح عليه السلام ان نبي الله صالح لما اهلك الله عز وجل قومه قوم ثمود، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر بديار ثمود، نهى ان المسلمين يدخلوا في هذه الأماكن الأثرية ويتأملوا فيها. لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ده احنا بناخد منها درس وعبرة وفايدة وبنتعجب منها، قال له لا ده الأعجب من دوت رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان وما يكون وما سوف يكون. معايا ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن مسألة ايه؟ انك انت تروح للآثار وتقعد تهتم بالآثار والكلام ده كله. وناس كتيرة مغترة في الأهرامات، فده اللي كان سبب ان انا هتكلم معاكم. قلت لكم ان حتى قدماء المصريين وصلوا للتكنولوجيا في مسألة علم التحنيط لم يصل اليها احد في العصر الحديث، صح ولا لا؟ قدروا يوصلوا مسألة تحنيط الموتى لم نصل اليها نحن حتى الان، وعجزنا عن هذا الامر. طيب معنى كده ان الاهرامات دي بقى هل هي كانت مقابر زي ما كتير من الناس بتظن؟ لا، الاهرامات لم تبنى بهذا البناء الشامخ على انها في الاخر ايه؟ قبر. امال ايه؟ والعلم عند الله عز وجل. اسمع وركز، هل تعلم ان للهرم خاصية مميزة تضفي شيئا من القوة على كل من يتواجد في مركز هذا الهرم، بيكتسب شيء من القوة نظرا لقدرة الشكل الهرمي على تجميع الأشعة الكونية. الشكل الهرمي ده مش مبني كده وخلاص، مش حتة جبنة نستو هي محطوطة في الصحراء، لا ده مبني بالشكل ده علشان الشكل ده يجمع الأشعة الكونية كلها ويصبها في داخله. مش بقولك يا المسألة مش مسألة ايه؟ مش مسألة مقبرة. وإن اللحم لا يفسد أبدا عندما يوضع داخل الهرم، وكذلك أمواس الحلاقة تزداد حدة، وأيضا إذا وضعت داخله الفاكهة لن تفسد. ثم إن اللبن إذا ما وضع داخل الهرم لتحول إلى زبادي على الفور. ده مش بس كده، ده أنا يعني لو الوقت يسمح المعلومات اللي أنا مجمعها لكم دي ربنا يسهل بس الوقت يكفي يعني. ها؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا عايز اقول معلومة مهمة، ان في عقائد عجيبة بتحصل حول الهرم. فمنذ بداية التسعينات من القرن العشرين دأبت جماعة، اسمع وركز، دأبت جماعة دينية مجهولة من الأوروبيين والأمريكيين على زيارة أهرامات الجيزة في موعد ثابت كل عام، وإقامة شعائر عقائدية وثنية لعبادة الأصنام أمام الهرم. والمعلومة من أولها وحتى يعني من أول ما أنا اتكلمت معاكم فيها، يعني هذه معلومة واقعية ونشرتها الصحف المصرية في حينها. يعني معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين ارجع بقى معايا كده لقصة نوح، ارجع كده لقصة نوح عليه السلام، فاكر احنا اتكلمنا على قصة صالح، قبلها قصة مين؟ هود، قبلها قصة نوح عليه السلام. في قصة نوح عليه السلام فاكر اول مظهر لمظاهر الشرك في الارض كان ايه؟ هو سببه صورة، فاكرين الصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم وسردنا على ذلك الأدلة والأحاديث من البخاري ومسلم وغيرها إن التصوير حرام، وفصلنا في المسألة. طيب السؤال دلوقتي، طب ليه الشريعة حرمت ده ونهت عن إن يبقى فيه أصنام وتماثيل و و و و ليه؟ سدا للذريعة، من باب سد الإيه؟ الذرائع، حتى لا يحدث الشرك في الأمة. حصل ولا لأ؟ او ادي ناس بيجوا اوروبيين وامريكان بيجوا كل سنة مش عشان سياحة، علشان بيعملوا طقوس وثنية لعبادة اصنام حوالين الاهرام. قدماء المصريين تعرف ان هم كانوا بنيين الهرم لاجل ان هو ايضا مانعة الصواعق. حد يعرف ايه مانعة الصواعق؟ البرق لما بيجي من السماء ممكن يوصل ويمتد للارض ويموت الناس، ممكن يحرق بيوت، ممكن يدمر بيوت، خلي بالك. فلابد من ان يكون في شيء عالي مدبب معدن علشان يكون مستقطب كهربي سالب، علشان يمتص الشحنات الكهربية الموجبة اللي جاية من البرق من السماء وينزلها في بطن الارض فتتسرب الشحنة في الارض فلا تمتصها الاجسام فتموت. القدماء المصريين عاملين الاهرامات عشان كده برضو. كان مقبرة بقى. هل تعلم ان الابحاث الحديثة تؤكد ان قدماء المصريين قد نجحوا في كشف ما نطلق عليه اليوم اسم مانعة الصواعق؟ هل تعلم هذه المعلومة؟ ايضا الهرم الاكبر مانعة صواعق عظيمة كبيرة. فالهرم الاكبر ايها السادة هو اعظم لغز واجه البشرية منذ مطلع الحضارة. لقد ادعى الكثيرون انه مجرد مقبرة فاخرة لملك واحد وهو خوفو، ولكن هذا مدعاة للسخرية. لقد تم بناء الهرم الاكبر لغرض اعظم من ذلك واسمى. هل ظننتم ان مئات الالاف من العمال قد عملوا ليل نهار، اشتغلوا ليل ونهار لبناء مجرد مقبرة؟ هل من المصادفة ان يكون ارتفاع هرم خوفو مضروبا في رقم مليار يساوي نفس الرقم، خلي بالك نفس الرقم 1496,070,000 كيلو متر، وهي المسافة نفسها التي بين الأرض والشمس؟ هل من المصادفة أن المدار الذي يمر من مركز الهرم يقسم القارات والمحيطات إلى نصفين متساويين تماما؟ هل جاء بمحض الصدفة أن أساس الهرم الأساس بتاعه مقسوما على ضعف ارتفاعه يعطينا عدد لدولف الشهير اللي هو 3 و1416 المعروف بالرمز طه في علم الرياضة في الجبر وحساب المثلثات؟ هل تصدقون أن الصدفة وحدها جعلت أركان الهرم الأربعة، شو اللي أركان أربعة من تحت، تتجه كلها إلى الاتجاهات الرئيسية الأربعة في دقة مذهلة جعلتنا نعدل حساباتنا في منتصف القرن العشرين متجهة للشمال والشرق والغرب والجنوب؟ ازاي ده مقبرة؟ انهي عقل يقول ان ده مبني مقبرة؟ وهل تصدقون ان خوفو هو صاحب الهرم الاكبر؟ هناك في مكتبة اوكسفورد مخطوطة اثرية يؤكد بها الكاتب القديم المسعودي وهو من العرب المسلمين أن الهرم الأكبر قد تم تشييده في عصر الملك المصري سوريد، يعني قبل طوفان نوح عليه السلام، وهذه المخطوطة موجودة بالفعل في مكتبة أوكسفورد. طب إيه السبب في أن خوفو لم يكن هذا الهرم له؟ ليه يعني ليه الهرم ده مش بتاع خوفو يعني؟ ليه الهرم ده مبني من قبل إيه؟ من قبل طوفان نوح عليه السلام. نقول هل تصدق أنت أن 2,600,000 كتلة حجرية ضخمة قد تم وضعها من قد تم الأول قطعها من المحاجر ونحتها ونقلها إلى مكان البناء في دقة مذهلة تفوق الوصف من الأقصر وأسوان وعدت في النيل وجت هنا للجيزة في الهرم في عصر رجل واحد؟ ده عمره كان قد إيه ده؟ لو أن بناة الهرم الأكبر قد استخدموا أعظم تقنية ممكنة في عصرهم وأنشط عمل يتصوره العقل لانتهوا من بناء مثل هذا الصرح في 664 سنة. مين بقى عمره 664 سنة من الفراعنة؟ فهل تظن أن خوفو قد عاش كل هذه المدة؟ ثم هل تصدق أن العلاقات العددية بين الهرم والكرة الأرضية والتي أوردها تشارلز بيازي سميث في كتابه الشهير ميراثنا في الهرم الأكبر والتي تصل في حد ذاتها إلى عدد مذهل من العلاقات المتناسقة القوية كلها نشأت بمحض الصدفة زي ما ضربنا وشفنا المساحات، مساحة الهرم واتجاهاته وطوله وارتفاعه وعرضه؟ هل كل ده يكون نشأ بمحض الصدفة وإن ده مقبرة؟ وضع تشارلز بيازي سميث هذا الكتاب سنة 1864 وهذه حقيقة تاريخية. المهم بس لان انا عارف ان الوقت هيطول بينا فكفايه بس ايه حديث عن الموضوع كده. عايزين بس ناخد فايده مهمه وهي طول الدرس بتاع النهارده اهم فايده فيها انا عايز اركز عليها، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو رايح غزوه تبوك مر على مين؟ على الحجر، على ديار مين؟ ديار ثمود. قال للصحابه ايه وقال للمسلمين ايه؟ ها؟ عن الابار اللي هناك قال لهم ايه؟ ما تشربوش منها. والمية اللي خزنتوها في القلال وفي الأواني أريقوها، والمية اللي خدتوها وعملتوا بيها العجين ضعوا هذا العجين علف لمين؟ للإبل، وما تاكلوهوش، لكن اشربوا منين؟ من البئر الذي كانت تشرب منه الناقة. طب وإذا مرينا بأماكن فيها آثار لناس أهلكهم الله عز وجل، نعمل إيه يا رسول الله؟ قال لك تبكي، فإن لم تبكي فتباك ولا تدخل بيوتهم ولا تدخل مساكنهم. ليه؟ قال حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فهمت الدرس المستفاد إيه؟ ده اللي كان كل اللي سلبنا عليه أكتر أحاديث اليوم إن شاء الله عز وجل. نعم اتفضل. أقول ثاني بس تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لما ذهب لغزوة تبوك ومعه المسلمون، فمر بالحجر بديار ثمود الذين أهلكهم الله عز وجل لما خالفوا أمر نبيهم صالح وعقروا الناقة واعتدوا على أمر ربهم عز وجل وعتوا عن أمر ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمسلمين كان يركب راحلته فطأطأ رأسه، خفض رأسه لما مر بديار الذين أهلكهم الله، ما قالش بقى دي أثار ونقعد بقى ناخد جولة سياحية، ما عملش كده. فمر بديارهم فطأطأ رأسه وكان مخفض الرأس على راحلته، ونزل الصحابة والمسلمون فأخذوا مياه من هذه الآبار المختلفة التي كان يشرب منها قوم ثمود، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يريقوا هذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأطئ رأسه خشوعا لله عز وجل وخضوعا أنه مر بهذه الديار التي أهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشع لله خشية أن يقع العذاب وهم يسيرون في هذه الديار، لأنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بديار المعذبين الذين أهلكهم الله فلا تدخلوها إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم، فلا تدخلوها إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال لهم ادلقوا المية، اسكبوا المية اللي انتوا خدتوها منين؟ من الآبار اللي كان بيشرب منها ثمود. العجين اللي عجنتوه بالمية دي ارموه للإبل، لما تدخلوا ابكوا، وإن لم تبكوا فتباكوا، اصطنعوا البكاء، ابكي بالعافية، وبعدين تستغفر ربنا وتحاول ان انت تسرع، مش تقف، لا تسرع وتخرج منها. ليه؟ خشية ان ينزل العذاب فيصيبك ما أصابهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان هم يشربوا من البئر اللي كانت بتشرب منه الناقة، البئر اللي كانت بتشرب منه الناقة، لان كان يعني زي ما تقول انت ايه، هذا البئر الذي كانت تشرب منه الناقة هي كانت بتشرب، افتكر معايا القصة، كانت هي لما بتشرب كانت بتبقي مية لقوم ثمود، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فهي كانت بتشرب اليوم كانت بتخلص البير كله وتترك لهم تاني يوم ان هم يشربوا منه، او في رواية اخرى عند الامام احمد في المسند ان كانوا بيشربوا في تاني يوم اللبن بتاع الناقة. فاكرين مصاربنا الروايات دي كلها في القصة. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم يشربوا يشربوا من البئر اللي شربت منه الناقة، لانه لم يشرب منه هؤلاء الناس المعذبون. يبقى ده درس تاني برضو مهم وفايدة عظيمة، ابعد عن أصحاب المعاصي والذنوب وإلا يصيبك ما أصابهم. وارجع للحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، والحديث لو عندك كتاب رياض الصالحين، لو ما عندكش البخاري ومسلم افتح كتاب رياض الصالحين، الباب الأول باب الإخلاص، الباب الثاني باب التوبة، هتلاقي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فأتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فأتاه فقال قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن هو ده الشاهد بقى، أنا بحكي الحديث عشان الحتة دي، ولكن اترك ارضك وقومك وناسك وبلدك وارحل الى ارض كذا وكذا فان قومك قوم سوء فاذهب الى ارض كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. اللي هو انك تترك صحبة الايه السوء والا يصيبك ما يصيبهم. ازاي؟ ما هينفخ في وشك سيجارة هتدخن. مرة تانية يقول لك تعالى شفت البنت الفلانية فتقع وتزن. ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة وبعدين الامر هيتطور والمعاصي زي ما قلت لك بتتطور لا تقف عند حد. هتبقى سيجارة بعدين السيجارة هتبقى ملفوفة. هيبقى بانجو بعد كده حشيش بعد كده ممكن يبقى هيروين كوكايين ماكس بعد كده الموضوع يتطور معك تبقى تاجر بقى في الاخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرت من بداية ابعد عن اصحاب المعاصي والذنوب والا يصيبك ما اصابهم. والاحاديث على ذلك كثيرة والايات على ذلك كثيرة. نسرد ان شاء الله في اللقاء المقبل باذن الله الدروس والفوائد والعبر المستخلصة من هذه القصة مجملة ثم ندخل بعد ذلك في قصة نبي الله ابراهيم خليل الرحمن. ونسأل الله عز وجل ان يمكننا من ان ننهي القصة قبل حلول عيد الاضحى لنعرف لماذا امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام ان يذبح اسماعيل. مش كان ممكن يقول له اقتله؟ كان ممكن يقول له اتركه في الصحراء؟ كان ممكن يقول له اي حاجة. اشمعنى الذبح؟ ليه الذبح؟ ده بقى اللي هنعرفه ان شاء الله في القصة. كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.